هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع طارق أمين محمد السيد المقيم في مدينة النهضة والتي يقول فيها: احنا سكان مدينة النهضة عندنا مشكلة كبيرة، خصوصا اللي شغلهم في القاهرة. المشكلة بقى في وسائل المواصلات، الانتقالات من وإلى مدينة النهضة. الأوتوبيسات مش موجودة، واللي موجود منها ملوش أي نظام، وبنتعرض لاستغلال ملوش حد من سواقين الميكروباص. قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للسادة المسؤولين في هيئة النقل العام بالقاهرة عشان يشوفونا حل في مشكلة أوتوبيسات الهيئة اللي بتروح مدينة النهضة، وخصوصا خطوط 943 و1040 و774. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء مهندس رزق علي مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بالرد التالي: نحيطكم علما بأن الهيئة تقوم على خدمة مدينة النهضة من خط أوتوبيسات وميني باص أرقام 943 و1040 و315، هذا بالإضافة إلى خطي الأوتوبيس العابران للمنطقة أرقام 944 و1005، حيث تقدم هذه الخطوط انتقالات الركاب إلى العديد من المناطق الأخرى، ومنها على سبيل المثال الحصر، مدينة العبور، سوق العبور، مدينة السلام، جسر السويس، النزهة، مصر الجديدة، غمرة، رمسيس، عبد المنعم، رياض، حيث يمكن للراكب الاستفادة من الخطوط المارة والمنتهية للوصول إلى أغلب مناطق القاهرة الكبرى. بالرغم من وقوف سيارات الأوتوبيس بنهر الشارع نظرا لعدم وجود موقع مخصص كمحطة نهائية لخدمة النقل العام، وقد قامت الهيئة بوضع خطة لتحديث أسطول السيارات العاملة على شبكة الخطوط، وفي إطار تطوير الهيئة لخططها في مدينة النهضة تم تشغيل خط أوتوبيس 1040، حيث يمكن استخدام هذا الخط من مدينة النهضة إلى ميدان العباسية، ومن ثم الانتقال عبر الخطوط الأخرى لأي مكان في القاهرة الكبرى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة رضا سليمان.